وإذن نفوس ستيوني ونكي جدين زوجت برسن دراما يعني ونكي جدين برسن دراما بمعنى دي هكي دراما يونكي رداء بون يونكي رداء.